ونجحنا السنة دي وعقبال كل السنين في نجاح على طول مش عادي فرحانين ومتجمعين ونجحنا السنة دي وعقبال كل السنين في نجاح على طول مش عادي فرحانين ومتجمعين 1,100,000,000 مبروك على كل واحد ناجح فينا كل دول كده بيحبوك وبيهنوك فرح تعانينا 1,100,000,000 مبروك على كل واحد ناجح فينا كل دول كده بيحبوك وبيهنوك فرح تعانينا بعد تعب وسهر وليالي والله فرحنا كده بالغالي واللي ما فرحش السنة دي هيعوضها إن شاء الله بعد تعب وسهر وليالي والله فرحنا كده بالغالي واللي ما فرحش السنة دي هيعوضها إن شاء الله قول إن شاء الله إن شاء الله قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وسيبها على الله على الله